الشيخ. ننتقل إلى باب الصلح. باب الصلح. الصلح أيها الإخوة الكرام هو معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. لاحظ لما قلنا معاقدة خرجت معنا أنواع الصلح بين المتخاصمين في غير المال. اثنين تخاصموا وجي تصلحت بينهم، هذا لا نتكلم عنه هنا في باب الصلح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا لا نتكلم عنه هنا في باب الصلح. مثلا الإصلاح بين الناس، هذا ليس هو المقصود. المقصود خلاف مالي بين شخصين، تمام، أو وحصل توافق بينهم ونقاش بينهم فتوصلوا إلى حل إيش مالي، توصلوا إلى حل مالي إما بالإبراء أو بإعطائه شيء بدل شيء، خلاص. والغالب أنه ينزل صاحب الحق، ينزل من رتبة عليا إلى رتبة دنيا، لأنه ما يصير صلح إلا إذا أنت تنازلت عن شيء، صح ولا لا؟ ولا كيف صار صلح؟ فالغالب أن الصلح يكون مثلا لك 10,000 ريال، يروح يعطيك بدالها سيارة قيمتها 9,000 وترضى، صالحون على هذا. لك 1,000,000، يقولك شوف بعطيك 900,000 والباقي سامحني فيه، وهكذا. نعم. والصلح أيها الإخوة الكرام نوعان، ذلك أن المتخاصمين، مقولنا مصالحة بين اثنين مختلفين في قضية مالية، طيب هذان المتخالفان إما أن يكون المطالب بالحق مقرا به، يقول صح أنا معترف أن علي دين، أنا معترف، فهذا يسمى صلح على إقرار. يقول أنا معترف ولكن ودي أن نجلس ونتناقش يمكن نوصل لحل، أنا ما أقدر أعطيك 100,000 كلها، أعطيك 900,000، أعطيك بدالها قطعة أرض، نجلس ونتناقش، هذا مقر بالحق الذي عليه ولا لا؟ هذا يسمى صلح على إقرار. الثاني يدعى عليه بحق، يقول ابن حلال سدد، قال أصلا ما لك شيء عندي ولا لك عندي شيء ولا أعرفك، طيب اجلس خلينا نتفاهم، ترى برفع دعوة في المحكمة، خلينا نجلس نتفاهم ولا برفع عليك دعوة. جلسوا وتفاهموا وتوصلوا إلى حل بدال المحاكم، وهذاك ينكر يقول أنت ملك شيء، بس أنا عشان أسلم من المحاكمة والقضايا والمرافعات وأدور محامي، خلاص بدال 100,000 اللي تدعيها أنت، ولا أنا لا أصدق بها، لكن 100,000 تدعيها، خذ هذه السيارة بس وتنازل عنها، أنا ماني معترف بس عشان تسلمني من موضوع المحاكم والقضايا. هذا صلح على إنكار ولا إقرار؟ على إنكار، واضح؟ طيب بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالصلح على إقرار. والصلح على إقرار نوعان، صلح على جنس الحق، واحد يطلب منه 100,000 ريال، قال أنا بعطيك 90,000 ماشي، هو سامحني في الباقي، سامحني، قال خلاص شكوى لله، أعطني 90 وسامحتك في الباقي، فتصالحوا على هذا، فهذا من جنس الحق ولا لا؟ يطلب 100,000 ريال، أعطاه بالريال ولا لا؟ أعطاه بالريال أقل منه، فهذا ماذا يعتبر في تكييفه الفقهي؟ إيش يعتبر؟ إبراء، أبرأتك من 10,000 بس، هذا اللي حصل، أليس كذلك؟ فهذا الصلح تكييفه الفقهي أنه إبراء من 10,000 بس، واضح؟ طيب بما أنه إبراء يشترط له 3 شروط سيذكرها المؤلف، ونبدأ الآن في الصورة الأولى من الصلح على إقرار. قال إذا أقر له بدين، أعترف أن لك 100,000 ريال، هذا أقر له بدين، أو عين، أنا أعترف أني أنا أخذت منك كشاف القناع وشرح منتهى الإيرادات، استعرتها منك، أعترف بهذا، وهي موجودة في الكراتين بس يبغى لها بحث وتنقيب وكذا، أنا معترف بهذا، ماشي، هذا أقر له بدين، أو أقر له بعين، عين مالك عندي، ماشي. طيب تصالحنا على إيش؟ قال فأسقط من الدين، أو وهب البعض، أو وهب البعض في العين، يعني صورة الإسقاط أن يسقط بعض الدين، يقول بدالة 100,000 أعطيني 90,000، إسقاط بعض الدين، أو وهب يعني بعض العين، قال والله ما دام أنت عندك كشاف القناع ومنتهى الإيرادات، خلاص أنا متنازل عن كشاف القناع بس منتهى الإيرادات أنا متمسك فيه، جيب لي، وهب بعض إيش العين، هذه معنى أسقط أو وهب البعض، يعني أسقط البعض أو وهب البعض. نعم. أو وهب البعض وترك الباقي، صح، وترك الباقي على حاله متمسك بالباقي، إيش حكمه؟ صح. إيش هو اللي صح؟ الصلح والإسقاط. لما أبرأته من 10,000 صح الإبراء وليس لك حق ترجع فيه، لأنه سيأتي معنا في باب الهبة أن الهبة إذا قبضت تلزمت، والدين في حكم المقبوض لأنه في ذمته، فإذا أبرأته من 10,000 برئت ذمته. لو أنك رجعت قلت والله تدري لا ماني مسامحك، تراجعت، لك تتراجع وليس لك ذلك، خلاص برئت ذمته، صح الإبراء. نعم. وأنت وهبته كتابا في قبضته، قلت خلاص الكتاب هدية لك بس اعطيني الكتاب الثاني، واضح؟ فيصح ولا ما يصح؟ يصح ذلك. لكن ذكروا لهذا ثلاثة شروط أو 4 شروط لصحته. الشرط الأول قال إن لم يكن شرط. يقول إن جئتني بكشاف القناع، إن جئتني بمنتهى الإرادات فكشاف القناع هدية لك، إذا جئتني به، إذا ما جئتني جعله شرطا له، واضح؟ فما الحكم؟ لا يصح. ليش؟ لأن الهبة عندنا لا تصح، لا يصح تعليقها، مثل البيع، فهو يقول إذا جبت هذا فالثاني لك، لا يصح تعليق الهبة عندنا، واضح؟ فإذا جاءه بعد ذلك لابد من صيغة جديدة للهبة، ولا لا يكون موهوبا له بالصيغة السابقة لأنها معلقة، واضح هذا مشايخ؟ والعقود لا يصح تعليقها. أو قال سامحني في 10,000، قال إذا سددتني 90,000 فأنا مسامحك في 10,000، فرجع الرجال للبيت ودبر 90، بعد يومين جاء قال خذ 90,000، قال جزاك الله خير، هيا جيب 10,000، قال لا اتفقنا أني بعطيك 90,000، قال يقول في الزاد صح إن لم يكن شرطان، باقي عليك 10,000 لأن تلك هبة معلقة، والهبة لا يصح تعليقها بشرط. وسيأتي معنا في باب الهبة أن الهبة لا يصح تعليقها، وهي فائدة يذكرها الفقهاء. يقولون إن مت فأنت بريء من ديني، وإن مت فأنت بريء من ديني. عندنا صورتان، الصورة الأولى يقول إذا مت فأنت بريء من الدين، وصورة ثانية يقول إن مت أنت فأنت بريء من الدين، يعني ما طالب الورثة. وش رأيكم فيها؟ ها؟ كلاهما صحيحة؟ ها؟ تفضل يا شيخ. ما التي تصح؟ إن مت فأنت بريء من الدين، هذه إيش؟ هذه تصح وصية، تعتبر وصية فتصح من الثلث، واضح؟ لأن تعليق التصرف على الموت وصية ويصح، ولهذا الوصية من العقود التي تقبل التعليق. يقول إذا مت أفعل كذا وكذا من مالي، يصح ولا لا؟ هو أصلا وصية حقيقتها الأمر بالتصرف بعد الموت، فهذه تصح لكن تكون من الثلث لأنها وصية. وإن مت فأنت بريء، عفوا، إن مت أنت فأنت بريء، هذه غير صحيحة. ليش؟ لأنها تعليق للإبراء على شرط، إنما صححنا التعليق في الوصية اللي هي أن يعلق على موت الموصي، أما موت غيره هذاك تعليق فلا يصح. ماشي؟ نعم. طيب إذن عندنا 4 شروط. الشرط الأول لا يكون شرطا لأنه لا يصح تعليق العقود على شرط. الأمر الثاني ألا يمتنع عن الإقرار إلا بذلك. قال شوف أنا أدري أنه علي 100,000 لكن لو تروح المحاكم كلها سوف أجحد وأنكر، لن أعترف، وليس عندك شهود ولا بينات، تبغاني أعترف تكتب لي الآن تنازل عن 10,000 وأبشر أنا أعترف، فلا يصح ذلك، واضح؟ لأنه كالإكراه. ماشي؟ طيب الثالث، الشرط الثالث قالوا أن لا يكون بلفظ الصلح. يقول شوف أعطيك مقابل 100 أتصالح معك مقابل 190,000، مقابل 100,000 90,000 بلفظ الصلح. ليش؟ لأن يبغى يسوي معاوضة، الرجل يبغى يعمل معاوضة، هو معاوضة إيش؟ 90 حقت مين؟ حقت الدائن، صح ولا لا؟ والمئة حقت مين؟ الدائن. أنت ما عندك أصلا شيء حتى تعاوض، يعني أنت ما العوض الذي بذلته لي؟ أنت قاعد تقول لي أنا أعطيك كذا مقابل كذا، ما في مقابل، واضح؟ فهذا اللفظ لا يدل على المقصود فلا يصح. هذا اللفظ يدل على قضية أنك قاعد تعاوض، والمعاوضة ما يصح أنت تعاوض بمالي عن مالي، كلها الفلوس فلوسي، واضح؟ ولهذا يقول لأنه باع، الفقهاء كذا يقول لأنه يبيع بعض ماله ببعض ماله، ما يصح هذا، ماشي؟ نعم. الشرط الرابع أن يكون هذا الصلح اللي هو الإبراء أو الهبة من جائز التبرع. جائز التبرع يعني إيش جائز التبرع؟ أعطيكم مثال، قولوا لي يصح ولا لا. ولي على مال يتيم، خلاص، ومال اليتيم هذا جاء شخص وأتلف منه شيئا، وثبت على ذمة المتلف 100,000 ريال بدل الإتلاف، قيمة الإتلاف، فراح يتفاهم معه قال سدد 100,000 اللي عليك، هذا قيمة متلف يلزمك أن تسدده. قال له شوف نتفق أعطيكم 90,000 وخلاص ما لكم شيء، تتنازل عن 10,000. قال خلاص تنازلت لك عن 10,000. فقال له تنازلت عن 10,000، يصح ولا لا؟ لا يصح، لأن هذا ليس له حق التبرع، هذا قاعد يتبرع بأموال غيره، لا يصح، واضح؟ فلا يصح له ذلك لأنه ليس جائز التبرع. أما في مالك أنت حر مكلف رشيد تنازل عمالي لا بأس. نعم. إذن هذه 4 شروط علم منه عدم الصحة إذا شرط الاختلال الأول، وعدم الصحة إذا كان بلفظ الصلح، وعدم الصحة إذا منعه حقه قال ما أقر لك إلا إذا تنازلت، وإلا ما لك حق عندي، واضح؟ والصورة الرابعة أن يكون ممن لا يصح تبرعه، ونص عليه المؤلف فقال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، لا يصح ممن لا يصح تبرعه، مثل ولي اليتيم، ماشي؟ طيب. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى في الباب، وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء مسألة ضع وتعجل، خلاص؟ ضع وإيش؟ وتعجل. لا لا مو هذه، لا لا اللي بعدها ضع وتعجل. طيب المسألة هذه اللي عندنا أن يضع بعض الدين الحال، جيد. الآن هذا يقول أنت مطالب الآن 100,000 حالة سددها، قال إيش رأيك؟ إيش رأيك الآن هي 100,000، اخصم لي منها 10,000، طيب، وخذ الآن 40,000 وأجل باقي كم؟ 50، أجلها لمدة 3 شهور. اتفقنا على هذا؟ قال اتفقنا على هذا، خلاص ما عندي مشكلة، أبرأتك من 10,000 وأجلتك في 50,000، ما الحكم؟ إيش يقول المؤلف؟ وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، وضع بعض الحال خصم له 10,000، أيوة، وأجل باقيه، أيوة، صح الإسقاط فقط، صح الإسقاط فقط، لأنه إسقاط صحيح، قال أبرأتك من 10,000 بريء ولا لا؟ وقلنا الإبراء خلاص لازم، إذا صدر منك أبرأتك في دين لازم. طيب ليش التأجيل غير صحيح؟ طبعا ما معنى كون التأجيل غير صحيح؟ قال صح الإسقاط فقط ولا يصح التأجيل، ما معنى كون التأجيل غير صحيح؟ أنه يحق له مطالبته، لكن إذا هو ساكت عنه جزاه الله خير، يعني كونه تركه ما في مشكلة، لكن بعد ما دخل في هذه المصالحة ندم، قال مشكلة الآن 50,000 هذه ما يسددها إلا بعد 3 شهور وأنا الآن محتاج إليها، فذهب إليه قال معليش والله أنا فكرت في الموضوع وتأنيت وتأملت أعتذر لك، أعطيني لا خصمت لا لا لا أخصم لك شيء ولا أؤجلك في شيء، نرجع كما كنا، إيش رأيكم؟ أما قوله ما أخصم لك شيء لا راحت عليك خلاص، وأما قوله ما أؤجل نعم الأجل هذا غير صحيح، من حقه أن يطالبه، الحال لا يتأجل، واضح؟ نعم. المسألة اللي بعدها هي مسألة ضع وتعجل، ما صورتها؟ يجي الرجال يطلب من الشخص دين، يا رجل سدد، لا يطلب منه دين لكنه دين مؤجل، لا تنسى يا شيخ تسددني باقي لك 1 شهر، تسدد في نهاية الشهر إيش؟ سددني 100,000 في نهاية الشهر، لا تنسى جهز أمورك منها. قال والله شوف الصراحة أني أسددك 100,000 في نهاية الشهر ما أقدر، لكن أعجل لك الآن ومقابل التعجيل هذه الفترة الزمنية أفيدك، بدال إيش؟ بدال 100,000 تأخذ 90,000 تستفيد منها من الآن، يمديك العشر ألاف هذه لو تشغل 90,000 في التجارة خلال الشهر جابت لك العشر ألاف. فمقابل أن أتنازل عن الأجل مقابل ذلك أنت تتنازل عن جزء من إيش؟ من الدين. واضح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ إيش يقول المؤلف؟ وإن صالح عن بعض المؤجل ببعضه حالا كذا عن بعض المؤجل ولا عن المؤجل؟ عن المؤجل ببعضه. عن المؤجل أحسنت. وإن صالحه؟ وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس. طيب خلينا هنا في الأولى، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح ذلك. ليش ما يصح؟ قالوا أولا ورد عن بعض الصحابة، ثانيا لأن هذا هو مثل الربا. إيش هو الربا إلا المعاوضة عن الأجل؟ أنا أتنازل عن الأجل أو أنت يعني كما أنه يحرم عليك أنت تدفع زيادة عشان تشتري أجل، فأنا كذلك الآن في هذه الصورة قاعد أشتري ها منك الأجل، أقول الأجل حقك بعني إياه وأعطيك 10,000 مقابل أنك تسددني الآن. واضح؟ فصار مثل صورة الربا. واضح؟ ولهذا جماهير العلماء على عدم جواز ذلك، لا بشرط مسبق ولا باتفاق لاحق. ماشي؟ المسألة ضع وتعجل. جمهور العلماء على عدم الجواز، ونسب هذا القول إلى المذاهب الأربعة كلها أنه ما يجوز مسألة ضع وتعجل. طيب ثم قال أو أقر له ببيت. لا قبلها أو. أو بالعكس. أو بالعكس. ما صورة العكس؟ هاي مشايخ من يعطينا صورة العكس؟ إن صالح عن المؤجل بعضه حالا أو بالعكس. ما العكس؟ تفضل الشيخ وزيد. وزيد في الثمن. هذا شرح المسألة الشيخ بن عثيمين بهذا، أنه قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول عكسها إيش؟ نقص الآن إحنا صورتنا اللي أخذناها إن صالح عن المؤجل بعضه حالا، نقص في الثمن ونقص في الأجل. خلاص نقص في الثمن ونقص في الأجل. عكسها إيش؟ زد في الثمن أو زد في الدين وزد في الأجل، اللي هي ربا الجاهلية. هذه لا شك في تحريمها بإجماع العلماء، وهي ربا الجاهلية. واضح يا مشايخ؟ طيب البهوتي شرحها على وجه آخر. إيش قال البهوتي؟ البهوتي شرح كلمة بالعكس غير شرح الشيخ بن عثيمين في الروض. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، أو نسمع منكم من عنده احتمال آخر في شرح العبارة. هذه هي، لا هذه ليست عكسها، هذه مسألتنا. إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا ما في إشكال، عكسها هو حال. قال البهوتي إيش؟ إن صالح عن المؤجل اعكسها صار صارح عن الحال. ماشي؟ إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا. قال البهوتي إن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا. يعني قال يا رجل مطالب بمئة ألف، سدد المئة ألف الآن، مطالب مئة ألف حال الآن سددها. خلاص قال اسمع اخصم لي في الثمن بدل مئة خلف ألف خليها إيش؟ 90,000، وزود لي في المدة بدل ما سددك الآن أسددك بعد شهر. هذا شرح البهوتي لها. إيش يرد عليه؟ كالصورة الأولى التي سبقت، فصار في المتن تكرارا، صار في المتن تكرار أو تكرار. صح ولا لا؟ لأن مرت هذه الصورة. فلهذا الشيخ بن عثيمين يقول لا، ينبغي أن تشرح على صورة جديدة، وهي كما نقول نقص في الثمن مقابل نقص في الأجل، عكسها زود في الدين وزود في الأجل. واضح يا مشايخ؟ نعم. ثم ذكر بعد ذلك مسائل لا يصح الصلح عليها ومسائل يصح عليها الصلح. ما هو كل شيء يصح الصلح عليه بعوض. جيد، في أشياء يصح، ليست كل الأشياء فيها مالية يصح المعاوضة عليها. مثال ذلك قال أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة. يقول شوف البيت ترى حقك، هو الرجل أخذ البيت مثلا غصبه أو صار البيت في يده بأي شكل من الأشكال، قال أنا معترف ترى البيت حقك، بس أنا سأقر لك مقابل أني أسكن فيه سنة. طيب مقابل أني أسكن فيه سنة. نقول هذا الرجل إقراره هل هو أمر مالي يجوز له أن يعاوض عليه؟ لا. ليش؟ لأنه إن كان صادقا فهو واجب عليه أن يقر بهذا الأمر. واضح؟ وإن كان كاذبا ما يصح أنك تعاوض على الكذب، لا يصح تعاوض على شيء واجب عليك، ترى بصلي بس تدفعون لي فلوس، لا ما يجوز. هذا أمر واجب متحتم عليك بالشرع، لا يجوز أن تطلب من أحد عليه عوضا و أجرا. الصورة الثانية أو يبني له فوقه غرفة. يقول شوف أنا ترى بعترف لك بأن البيت حقك بس شرط اسمح لي أبني دور ثاني فوق أو أبني ملحق أو أبني غرفة. خلاص. طيب الإقرار هذا واجب عليك ولا لا؟ واجب عليك، لا يصح أن تعاوض. قال خلاص ما في مشكلة، روح اعترف عند القاضي ونتفق أنك إيش. قال خلاص تم، اكتب لي لان اعتراف، بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد اجتمع الطرفان واتفق على الآتي، أو أن يقر زيد بهذا البيت أنه لعمر، البند الثاني أن يبني له عمر فوقه غرفة. خلاص وافق. قال خلاص تم، راح للقاضي قال يا شيخ هذا البيت حقي وفلان ساكن فيه أو ماخذه. قالوا نعم أنا اعترفت له على أساس أنه يبني له غرفة. يقول له القاضي اعترافك مأخوذ به ولا عذر لمن أقر، أما البيت هذا تبغى تستأجر تتفاهم معاه بالتفاهم خاص، أما أن يعاوض على الإقرار فلا. واضح؟ نعم نعم. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. هذا رجل يدعي أن زيدا، هذا يقول زيد هذا عبد رقيق مملوك أنا اشتريته من السوق. خلاص. زيد ينكر يقول أبدا ما اشتراني أحد وأنا حر ولا شيء. قال اسمع بعطيك 100,000 ريال مقابل أن تقر على نفسك بالعبودية. إن كان هذا فعلا عبد وأنكر وكذب لا يجوز أن يأخذ لأنه واجب عليه الإقرار، وإن كان هو حر ولا يجوز أن يسترق نفسه بعوض. واضح؟ نعم. أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. أو امرأة قال هذه زوجتي، قالت أبدا ما هي زوجتك، أنكرت قالت من هي زوجتك، قال خذي هذا المبلغ من المال واعترفي بالزوجية، يصح ولا لا؟ لا يصح ذلك. ليش ما يصح؟ لأنها إن كانت زوجته فلا يجوز أن تأخذ مقابلا، لأن اعترافها وإقرارها واجب، وإن لم تكن زوجته فلا يجوز أن تأخذ مقابل أن تبذل نفسها. واضح؟ نعم. عكسها الآن. نعم. وإن بذلاه، وإن بذلاه هما له صلحا عن دعواه. صح. صورة المسألة بالعكس، صورة المسألة الآن اللي بيبذل العوض الذي يدعى عليه بالعبودية أو بالزوجية. هذا الرجل راح للمحكمة وادعى قال هذه المرأة زوجتي، قالت أنا من زوجته. تمام. وتدخل في محاكم ومشاكل، قالت اسمع هذه 50,000 ريال وتنازل عن الدعوة مقابل أن تترك هذه الدعوة، له أن يأخذ، يصح الصلح؟ قال لك يصح الصلح. ليش؟ لماذا يصح الصلح؟ لأنه مقابل إبراء عن الدعوة، والمرأة يصح أن تفتدي نفسها من زوجها ولا لا بعوض؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. فهذا كذلك. طيب والعبد نفس القضية، إذا رفع دعوة يقول فلان هذا عبد عندي، فلان هذا يقول أبدا أنا حر، ما تستعبدتهم الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فقال له اسمع خذ هذه 100,000 وفكنا من المحاكم والمشاكل، فأخذها. يصح هذا الصلح ولا لا؟ يصح. ليش؟ لأنه يصح للعبد أن يشتري نفسه من السيد، أليس كذلك؟ بأقساط اللي هي المكاتبة. نعم. تفضل يا شيخ. المسألة اللي بعدها. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. هذه حيلة طيبة ممكن واحد يستخدمها، إذا واحد منكر يقول أبدا ترى ما عندك بينة ولا عندك شيء. قال اسمع 100,000 ما أبغى منك 10,000 بس توقع لي، تروح عند القاضي وتقول يا شيخ أنا وياه اتفقنا أني أعترف إيش بهذا الدين وهو إيش سيعطيني منه كذا. خلاص تم الاعتراف. بعد ذلك يقول ماني معطيك شيء. واضح؟ لأن هذا قوله وأعطيك منه كذا من باب الوعد، وإلا فلا يصح المعاوضة على مجرد الإقرار، أما وعد تمام هذا لا يلزم الوفاء به. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الفصل الثاني وهو متعلق بالصلح على إنكار. الصلح على إنكار عرفنا صورته في الأول، الشخص اللي يدعى عليه يقول عليك دين ادفع لي 100,000، قال ما علي شيء ولا أعرفك ولا لك شيء. واضح؟ هذا الصلح على إنكار. قال المؤلف فصل. ومن ادعي عليه بعين أو ادعي عليه بعين، أنا أقول شاف القناع هذا اللي في مكتبتك هذا لي أنا، قال أبدا هذا أنا اشتريته من مكتب الفلانية ليس لك، قلت لا أنت ناسي والكتاب كتابي وأنت استعارته، ادعي عليه بعين فأنكر خلاص، أو لم يصدق فسكت أو أنكر، يعني سواء أنكر أو قال والله أبى أن إيش أبى أن يقر، أو بدين أقول أعطيني 100,000 تقول أبدا ليس لك شيء. نعم. طيب، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون هو فعلا يجهل هذا الأمر، يقول أبدا أنا في قرارة نفسي مقتنع أن هذا الكتاب ليس كتابك، أو أنا في قرارة نفسي مقتنع أنه ليس لك دين، أو أنا ما أعرف ولا أتذكر أني إيش استدنك منك شيء، فهو يجهل الآن. فما الحكم؟ هذه الحالة الأولى يجهل. الصورة الثانية أن يكون لا يعرف الحق ويكذب، هذه ستأتي معنا أنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا، لكن الذي يجهل تمام، فما الحكم؟ قال أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. صح ذلك، قال اسمع لا تدخلني في مشاكل، تشتكي علي في المحكمة، تبغى الكتاب حقي، خذ هذه إيش بدال الكتاب، خذ هذه 1,000 ريال وننتهي ونصفي النزاع وننهي النزاع الذي بيننا، يصح ولا لا؟ يصح. نعم. طيب الآن 1,000 ريال هذه اللي أعطيتها لك، افترض فيصل قلت لك شيخ فيصل هذا الروض المربع زاد مستقنع هذا كتابي أنا معطيك إياه بس عشان تقرأ فيه وتستفيد، أنت أخذته ما شاء الله وتملكته، قلت أبدا أنت ما تتذكر أبدا أنك أخذت مني شيء خلاص، فما الذي حصل؟ أعطيتني 50 ريال، قلت خذ هذه 50 ريال عشان بس ننهي النزاع اللي بيننا وما يصير خاطرك إلا طيب، فأنا أخذتها قلت راضي على هذا. 50 هذه التي أخذتها بالنسبة لي إيش؟ إيش يقول المؤلف؟ وهو للمدعي، وهو للمدعي بيع، وهو للمدعي بيع. هذه 50 ريال بالنسبة لي أنا في حكمي أنا هي ثمن لبيع الكتاب لفيصل، لأني أعتقد أن كتابي وأخذت 50 مقابل كتاب، بيع ولا ما هو بيع؟ بيع. هذا للمدعي بيع. إيش ثمرت كون هذا الصلح للمدعي بيع؟ ما ثمرت ذلك؟ ثمرة ذكر المؤلف ثمرتين. الأولى يرد معيبة، يرد معيبة. يوم أعطاني 100 ريال اكتشفت أنها مثلا مقطوعة ولا مزورة ولا أي ما كان، من حقي أني أفسخ البيع وردها ولا لا؟ نعم. أو هو بدال ما يعطيني عنده زاد المستقنع، أقول كتابي، قال لا بعطيك بداله كتاب دليل الطالب، خذ دليل الطالب بداله وخلص ننهي النزاع، فأخذت دليل الطالب، لما فتحته اكتشفت أنه مكبوب في داخله شاي ومقطع فيه بعض الأوراق، قلت هذا معيب. أليس هو بيع الآن ولا لا؟ بيع. والبيع فيه خيار عيب ولا ما فيه خيار عيب؟ فيه خيار عيب، تفضل يا شيخ فيصل خذ كتابك موعدنا المحكمة، من حقي ولا لا؟ من حقي، لأن هذا صلح في حكم البيع، والبيع يثبت فيه خيار العيب، ففسخت الصلح، ليس بيني وبينك صلح خلاص. جيد. طيب هذه ثمرة أولى. ثمرة ثانية قال ويؤخذ منه بشفعة. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك لما جيت الفيصل قلت له السيارة هذه اللي أنت تروح وتجي عليها هذه سيارتي، قال غير صحيح، هذه سيارتي ولا أخذت منك شيء. قلت يا فيصل تذكر، قال طيب بس عشانك شيخ وكذا أبغى أراضيك، ها سأعطيك حصتي، حصة هو مشترك هو والشيخ محمد أرض في المالديف شراكة بينهم شيوع تمام، فقلت أنا أعطيك مقابل السيارة حصتي في الأرض الفلانية خلاص، فقبلت حصته من الأرض ثمنا بالنسبة لي، ثمن ولا لا؟ ثمن لأخذه السيارة، صح ولا لا؟ إذن كأنه باع لي حصته من الأرض، أليس كذلك؟ من حق محمد أنه يأخذ مني هذه الحصة ويطلعني برا بحق الشفعة ولا ما هو من حقه؟ حقه، أليس كذلك؟ لأن هذه شفعة، باع الرجل حصته فللشريك أن يأخذه بإيش؟ بالشفعة، فيعطيني قيمة تلك السيارة ويطلعني من الشراكة، واضح هذا؟ هذا معنى قوله ويؤخذ منه بشفعة. وللآخر اللي هو فيصل، نعم، وللآخر براءة فلا رد ولا، وللآخر إبراء فلا رد ولا إيش؟ ولا شفعة، ولا شفعة. لما فيصل أعطاني دليل الطالب كتاب جيد وطبعة نظيفة ومحققة، ورجع للبيت نظر في زاد المستقنع، وصل في كتاب النكاح وجد أن كتاب النكاح مقطوع من الكتاب، وما في في كتاب أصلا كتاب النكاح، رجع اتصل عليه قال يا عامر أنا أريد أن أفسخ الصلح الذي بيننا لأن الكتاب الذي عندي فيه عيب، يحق له ولا لا؟ لا يحق له. لماذا؟ لأنه هو يدعي أنه هذا الكتاب كتابه، وش دخلني العيب في عيب ولا ما في عيب؟ كتابك أنت أصلا، واضح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فليس له حق أن يفسخ لوجود العيب، وهو أصلا ما دفع هذا مقابل شراء شيء حتى نقول بيع، هو دفعه مقابل أن يبرئ نفسه من الدعاوى القضائية بس، واضح؟ فليس له حق في ذلك. طيب نعم. فلا رد ولا شفعة، ما صورتها؟ صورتها مثلا الآن أنت الأرض، أنت ومحمد عندكم أرض بيت ساكنين فيه في المالديف، قلت حصة لك نصف مشاع لك ونصف مشاع له، فأنا جيت قلت لك فيصل ترى الحصة اللي أنت تدعي أنها ملكك ليست ملكا لك، هي ملك لي. قلت له أبدا غير صحيح، أبدا هذه حصتي وأنا ساكن والبيت بيتي أنا ومحمد بالشيوع، خلاص. قلت لك مو صحيح وأنا سأقاضيك على هذا الموضوع. قلت لا تقاضيني ولا شيء، خذ هذه إيش سيارة، خذ هذه إيش سيارة. لما أعطاني السيارة الآن، هل من حق محمد أنه يروح يخرج فيصل من الأرض ويقول أنا بأخذ بالشفعة حصتك ولا لا؟ ها؟ ليس له ذلك، لأنه ما في بيع في الحقيقة، هو تمسك بملكه ولكن أبرأ نفسه من الدعوة، فما يقول لم تنتقل إليه الحصة بعوض مالي حتى نثبت الشفعة. وضحت المسألة؟ نعم هذه المسألة. طيب هذا الكلام كله فيما لو كان المتصالحان، في ما لو كان المتصالحان يظنان صدق نفسهما، كل واحد يظن أنه كلامه صح، ويحصل هذا أحيانا من خطأ، لكن لو كان واحد منهم يكذب ويعلم كذب نفسه فما الحكم؟ قال وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا، لم يصح في حقه باطنا، حقيقة الأمر أن هذا العقد غير صحيح ويترتب على عدم الصحة، وما أخذه حرام، وما أخذه حرام، كما يصنع بعض الناس. وش يسوي؟ يروح للمحكمة يرفع دعوة على أي واحد شاف مخطط ينباع، رفع دعوة في المحكمة قال المخطط هذا ملكي ورثته كابرا عن كابر. ليش؟ حتى يأتي صاحب المخطط يقول يا شيخ فكنا من المشاكل، خذ هذه 20,000 وإيش واطع من الموضوع، وهو يعلم كذب نفسه، فما أخذه فهو حرام عليه، والصلح باطل، واضح؟ هذا معنى هذه القضية. وللأسف نسأل الله العافية والسلامة، بعض الناس لا يتورع أن يأكل حلال ولا حرام، والحلال هو ما حل في يده، تمام؟ بعض الناس نسأل الله العافية فيذهب للمحاكم ويزعج القضاء ويزعج الناس وهو يعلم أنه كاذب، لكن من باب أكل أموال الناس بالباطل. فالمؤلف يقول فلا يصح الصلح في حقه باطنا، يقول خلاص هو أعطاني، لا ولو أعطاك فالمال هذا حرام عليك. نعم. ثم ذكر أربع مسائل لا يصح فيها الصلح بعوض، إيش هي؟ ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حد شفعة. صلح ولا حد سرقة، يأتي معنا في باب السرقة أن حد السرقة لا يقام إلا إذا طالب المسروق منه بماله، فلو أراد هذا السارق يتصالح مع صاحب المال يقول أدفع لك كذا مقابل ترك حد السرقة، لا يصح هذا. الثاني وقذف، ولا حد القذف، مع أن حد القذف حق شخصي لكنه ليس مالا تصح المعاوضة عليه. الثالث ولا حق شفعة، ولا حق شفعة، يقول تنازل الآن صاحب الشركة الآن الذي يملك الأرض، أنا شريك مع زيد في الأرض ثم بعت حصتي فجاء شريك آخر، صاحبي هذا اللي يملك النص الثاني من حقه أن يخرج هذا الشريك ويأخذ الأرض بكاملها، لكن ليس من حقه يقول اسمع يا شريك إذا بغيت أني ما أخذ شفعة ادفع لي 1,000 ريال ولا بأخذ بالشفعة، له حق في ذلك؟ نقول لا، لأن حق الشفعة ليس حقا ماليا وإنما هو حق أثبته الشرع لدفع الضرر بس، ما هو حق أنك تترزق به وتبيعه. نعم. لا أيضا نفس الشيء، لا يسقط حق الشفعة بعوض، نفس الصورة، هي نفس الصورة. نعم. الرابع وترك شهادة وتسقط، يقول اسمع أنت عليك دين 100,000 ترى ما في أحد يشهد على هذا الدين إلا أنا وزيد، أعطينا 20,000 ونحن نترك الشهادة وما نشهد على هذا الدين، ها؟ يقولك معاوضة على منفعة أو على حق، يقول يجوز؟ لا يجوز ذلك. نعم. لأنه يجب الإدلاء بالشهادة. نعم. وتسقط الشفعة والحد، قالك بمجرد ما يناقشك يقول اسمع ترى بطالب الشفعة إن لم تدفع، يجوز أنه يأخذ منك شيء ولا لا؟ لا يجوز. مجرد أنه ناقشك في الموضوع سقط حقه في الشفعة. ليش؟ لأنه سيأتي معنا في باب الشفعة أن الشفعة على الفور، مجرد ما يبدأ يناقش في أي شيء ثاني مدام ما طالبك بها على الفور سقط حقه. واضح؟ نعم. وكذلك الحد، حد إيش؟ القذف، حد القذف، لأنه لما لأن حد القذف لا يقام إلا بمطالبة المقذوف. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسائل يسميها الفقهاء أحكام الجوار. كم بقي على الأذان؟ نص ساعة. طيب خلينا نقف على هذا أحسن، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: وإن بذلاه، لو أن والعبد، لو أنا والعبد، نعم، أنكر العبد خلاص هو صالحه معناته يعتق. نعم. لا، هو ليس مكاتبا، لابد المكاتبة لابد فيه من تنجيم ال... لا أدري، الله أعلم، الله أعلم. لا بس هو يعرف أنه يعرف أنه أنه عبد. لا، هذه مسألة أخرى، لأن هو يدعي أن عبد، يقول لا أنا لست عبدا وخذ هذا المال. لا، هذا يعلم، لا يعلم كذب نفسه. شفت كيف؟ الله أعلم، الله أعلم، ما أدري. تفضل يا شيخ. أجاز هذا، أجاز هذا اللي هو بالنسبة لغير جائز التبرع، ولي اليتيم، يقول الدين ضايع، تمام، إن لم أسقط بعضه وآخذ البعض وإلا ذهب الكل. فهنا تصرفه بإسقاط البعض لمصلحة ولا لغير مصلحة؟ لمصلحة. فهو تصرفه، هو يتصرف بالأحظ، وهذا هو الأحظ، ولهذا نص بعض الفقهاء على جوازه. هو تصرف الإنسان عن غيره لابد أن يطلب فيه مصلحة الغير. تصرفه عن نفسه بكيفه، يبغى يضر نفسه، يعني مقصد يضر نفسه يعني ينقص مال نفسه، ما في مشكلة، لكن مال غيره لا. لي عند أحد، عند أحدهم دين 50,000 ولا بينة لي أبينها عليها، فما العمل؟ العمل إذا كان هو منقر يؤخذ بإقراره، إذا كان غير منقر إيش تسوي؟ ما أدري، الله أعلم. تفضل. إيش ممكن اللي قلناها؟ إنه يقول تعال نتصالح، نتقر على يحضر معه شاهدان، ها يحضرون المجلس، يقول شوفوا يا جماعة أنا وفلان ترى عليه دين، صح يا فلان؟ قال نعم صحيح، ونبغى نتفق الآن على أنه أبرئه من الدين إذا فعل. يعني الحيل موجودة. نعم. تفضل يا شيخ. لا يصح الصلح عن حد السرقة، يقول خلاص نسقط حد السرقة مقابل عوض مالي، لا يصح، لا قبل ولا بعد. يقول شوف أنا ترى بروح للقضاء وبطالب بالمال ويقام عليك حد السرقة، أعطني مبلغ ها حتى أسقط عنك حد السرقة. فأخذ المبلغ، قال هذا المبلغ حق إسقاط حد السرقة، أعطيني المبلغ الثاني، المال الذي سرقته الدين. فقال خذ هذا الدين الذي سرقته، فأخذ شيء عن إسقاط حد السرقة، لا يجوز ذلك. نعم. تفضل. لا مو شرط، هم يقولون، يقولون الصلح إما أن يكون من جنس الحق، لا يشترط بالنسبة للصلح على الإنكار، لا يشترط أن يكون من غير الجنس، لكن يقولون قد يكون من جنس الحق فهذا إبراء، قد يكون من غير جنسه فهذا بيع، قد يكون نقد بنقد فهذا صرف لا بد فيه من تحقق شروط الصرف، وهكذا. نعم. تفضل يا شيخ. ارفع الصوت. لا يشترط، نعم لا يشترط استقرار المحال به. لا سبق عندنا دين السلم لا يصح الحوالة به ولا عليه، اي سبق. نعم. وهذه من الفروق بين دين السلم وبيع الموصوف في الذمة، وجمعت فيها أكثر من 10 فروق بينهما، وإن شاء الله أعطيكم إياها الدرس القادم نثرا ونظما إن شاء الله. طيب بقي شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.